تأخرنا. هيالي شيخ سيد شلتوت كده بيخلصها بعد المعاد. الشيخ سيد يعني لم يكن لديه درس اليوم. طب ولو كان لديه درس اليوم كان هيخلص الساعة كام؟ مش انت تقول له معاد ثابت مش مرتبط بصلاة؟ خمسة إلى ساعتين إلى سبعة يعني إلى العشاء يعني كنت هتيجي في الوقت إن شاء الله. طيب يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب غاية الوصول شرح رب الأصول تأليف شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال رحمه الله: وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره. قال: ويختص الإجزاء بالمطلوب في الأصح. قال: ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح والخلف لفظي. قال رحمه الله: وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره. ويختص الإجزاء بالمطلوب في الأصح ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح والخلف لفظي. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا. احنا توقفنا المرة الماضية عند أي شيء؟ يعني هنبدأ في البطلان مش كده؟ أنا رجعت لقيت إن احنا شرحنا كلام يعني من عند قوله ويقابلها البطلان صح؟ طيب يلا يا سيد صدر. قال رحمه الله تعالى: ويقابلها أي الصحة البطلان، فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. ويقابلها أي الصحة. المقطع كله على بعض واحدة واحدة ولنا هنرجع تاني نفصصه. قال: ويقابلها علشان الناس يعني تبقى ذهنها متصل معنا. ويقابلها أي الصحة البطلان، فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء، وهو أي البطلان الفساد في الأصح. فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع. ما ذكر مخالفة ما ذكر الشرع. نعم، مخالفة ما ذكر الشرع، وإن اختلف في بعض أبواب الفقه كالخلع والكتابة لاصطلاح آخر. وقالت الحنفية: مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه، إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان، كما في الصلاة الفاقدة شرطا أو ركنا، وكما في بيع الملاقيح لفقد ركن من البيع أو لوصفه فهي الفساد، كما في صوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه، وكما في بيع الدرهم بدرهمين بماله على الزيادة فيأثم به، ويفيد بالقبض ملكا خبيثا أي ضعيفا، ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره لأن الإثم في فعله دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الإثم ويفي بالنذر. أحسن. ولو صامه وفى بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه، وفى وف نعم ولو صامه وفى بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد اعتد والله يمكن وفى كمان صحيح بس عايزها مراجعة لأن احنا بنقول وفى يوفي ووفى يوفي نعم طيب قول يا مولانا نعم. بتقول ايه بقى قال فقد اعتد بالفاسد ويفي بالنذر ولو صامه وفى أو وفى بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد نعم. نعم فقد اعتد بالفاسد عند الحنفية يعني. نعم أما الباطل فلا يعتد به لو كانت اعتد كان هيقول لك فلم يعتد به نعم يعني فقد اعتد بالفاسد أما الباطل فلا يعتد به وضعف ضعف وضعف ذلك من قبل يعني المخالفين للحنفية وضعف ذلك بأن التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها بل يبطلها قول الله قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حيث سمى الله تعالى ما لم يثبت أصلا فاسدا وإن كانت عقلية فالعقل لا يحتج به في مثل ذلك قال والخلف لفظي من زيادتي أي عائد إلى اللفظ والتسمية إذ حاصله أن مخالفة ما ذكر الشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا فعندهم لا وعندنا نعم حلو حد فهم حاجة كلام بسيط إن شاء الله وسهل وإن شاء الله مش هنمشي من هنا إلا وإحنا فاهمينه بإذن الله قضية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هنفصص هذا الكلام إن شاء الله كلمة كلمة وحرفا حرفا لكن قبل أن نحلل العبارة على مستوى الكلمة نأخذ فكرة عامة عن الموضوع تكلمنا في على مدار عدة دروس عن الصحة وقلنا أن الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع وشرحنا هذا واستفضنا في شرحه بما يعني يغني فيما أحسب عن الإعادة إيه اللي يقابل الصحة إيه اللي معناه يكون معنى مقابلا للصحة يعني يضدها يغايرها على وجه الضدية البطلان طيب إيه بقى معنى البطلان ده هيبقى بالضبط عكس معنى الصحة إذا كان معنى الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع يبقى البطلان مخالفة على طول في الصحة الفعل أبو وجهين ده بيوافق أمر الشارع يبقى لو لم يوافق لكان باطلا طب لم يوافق ده يبقى إيه يبقى خالف طيب يا ترى بقى مصطلح الباطل ده هو مصطلح الفاسد ولا بينهم وبين بعض اختلاف زي ما قلنا قبل كده في الفرض والواجب زمان هل الفرض هو الواجب بمعنى ان ده مرادف لده ولا بينهم تغاير خلاف بين العلماء فالجمهور على ان الباطل والفاسد مترادفان والحنفية فرقوا بين الباطل والفاسد قال والله الباطل ده له معنى والفاسد له معنى آخر هيجي لنا كلام الحنفية في هذا تفصيله يعني ايه يا جماعة يا حنفية طب الفرق قال والله الباطل ده لم يشرع يعني لم يعتد به الشرع لا في أصله ولا في وصفه لا في أصله ولا في وصفه طب والفاسد قال لك لا الفاسد اعتد به الشرع في أصله لا في وصفه الجمهور خالفه قال لهم لا والله الباطل والفاسد بمعنى واحد وحصلت مناقشات بين الطرفين الشيخ حكم في النهاية بين الفريقين بأن الخلاف بينهم لفظي مش معنوي. ده خلاصة ما في هذا المقطع شرحا موضوعيا. نيجي بقى للشرح الايه اللفظي مفهوم اللي احنا قلناه. في حد مش فاهم حاجة؟ ماشي نخش بقى في اللجة. ها طيب الحمد لله. يلا واحدة واحدة بقى. قال رحمه الله. عشان اعلمهم الادب النهارده انا هعرفهم ازاي يقعدوا شهر مفيش درس. قال ويقابلها اي الصحة البطلان. بس هو جاني واحد النهاردة ابن حلال يعني من طلبة العلم قال انا عايز اقرأ عليك فقه شافعي. قلت له والله في الحقيقة يعني انا ما مش فاضي لكن تعالى احضر معانا الدرس في الاصول ويعني لما يبقى في اي فسحة اكون انا عارفك وقد الفت يعني وجهك وعرفت يعني مستواك ونشوف لك حاجة. قال انا درست الاقناع وانا عايز اخش في المستوى الذي بعده. قلت له انت درست الاقناع؟ قال لي ايوه. قلت له فهمه جيدا؟ قال لي ايوه كويس. قلت والله كويس يعني لو فهم الاقناع اروح اقرا عليها. قلت له طيب يا مولانا انا بس هطلب من فضيلتك طلب عشان اتاكد ان انت فهم الاقناع، هات اي صفحه من الاقناع واختار اي جمله واشرحها لي. فجاب اخونا الكريم هذا الكتاب وقال لي ايه فصل في الوضوء. قلت له بس اقف فين عندك اشرح لي. قال لي فصل في الوضوء ويخش على الجمله بعدها. قلت له لا لا انا عايز اشرح لي فصل في الوضوء دي. ما تضحكش ده كاس وداير. انا عملت كده لهدف، هدف تربوي مش ان انا يعني بعجزه ولا بحقره لا سمح الله ولا شيء من هذا. بس الانسان لما يعرف يعني حقيقه امره يقوم ما يوهمش نفسه باشياء ويوهم غيره بها فيحصل الفساد والافساد. لكن لما انت تبقى عارف مستواك وحقيقة مستواك وحقيقة فهمك تقوم تسعى اذا كنت من الفالحين المفلحين الى استدراك ما ينقصك من الناحية العلمية من الناحية السلوكية من الناحية الاخلاقية من اي ناحية من المناحي. وزي ما قلت لكم قبل كده يمكن مرارا ان اصل الفساد شعور الانسان بالرضا عن نفسه كما يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري أصل كل معصية ونقص الرضا عن النفس. اشرح يا سيدنا فصل في الوضوء. يعني ايه فصل؟ طيب سكت. قلت له طيب الفصل انا مش عايز اعجزه بس انا عايز اعلمه حاجة. قلت له والله الفصل ده اسم لجملة من العلم تشتمل على مسائل غالبا وفوق الفصل الباب اسم لجملة من العلم تشتمل على فصول ومسائل غالبا وفوق الباب الكتاب اسم لجملة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا. طيب في الوضوء الفي دي للظرفية يا سيدنا الشيخ ازاي؟ والظرفية حقيقتها ان الظرف يكون له احتواء والمظروف له تحيز. فازاي الفصل ده في الوضوء يعني هو كائن في الوضوء داخل جواه؟ فسكت. من حقه انه يسكت لان هو قال لي انا درست الكتاب ده في المعهد فهو يظن انه يعني يعرف. فشرحت له يعني ايه وان الظرفيه هنا ليست ظرفيه حقيقيه وان ده تشبيه شبه مطلق ارتباطي دال بمدلول بمطلق ارتباط ظرف بمظروف فسار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الحرف. مش فاهمين انتوا كمان مسيركم تفهموا ان شاء الله. فقال لي طيب يا سيدي خلاص أنا عرفت خلاص. قلت له توكل على الله انصرف رشيدا إن شاء الله، ولما يأذن الله يكون لك نصيب، بس خلينا نشوف إيه يعني، نشوف الطلة البهية. أهلا يا مولانا. بس ده المقصود. عليكم السلام. أهلا يا مولانا. أهلا وعليكم السلام. ويقابلها أي الصحة البطلان. يعني إيه يقابلها؟ عندنا مصطلح اسمه الصحة ومصطلح اسمه البطلان. واحد موافقة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع، والتاني مخالفة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع. فبيقول لك ده بيقابل ده. يعني إيه يقابل؟ ها أخونا الكريم اسمك إيه؟ عثمان. من أي البلاد يا عثمان؟ من جمهورية تشاد. يا أهلا بك، شرفتنا. في أي سنة؟ في الثالثة. في كلية؟ كلية الشريعة. مالكي طبعا. نعم. وأنت؟ أنا؟ أيوة. خير الأنام. خير الأنام صلى الله عليه وسلم. مرة الشيخ جاد الرب رحمه الله كان جالس في الدرس، وكان في واحد من نبهاء الطلاب اسمه محمد، فقعد وعمال يسأل الطلاب زي ما احنا كده بنعمل وبتاع، وقال ما حدش عارف يجاوب. قال لهم ولا يعرف هذا إلا محمد. واحد من الطلاب كان نايم الظهر، ففق كده على كلمة محمد، قال له صلى الله عليه وسلم. أيوة خير الأنام. كمل تعريفك بنفسك. ماليزيا. طيب ماجستير إن شاء الله. الماجستير أي دعوة إسلامية؟ موفق إن شاء الله. اهلا بك. يعني ايه يعني ايه المقابله يا شيخ خير النظام؟ ها الضد معنى من معاني المقابله، لكن المقابله يعني ان يكون بين الشيئين تغايرا. طيب فهمنا شويه كمان يا مولانا. لما يكون بين الشيئين تغاير ممكن يبقى واحد منهم مقابل الثاني، فالسواد حقيقته غير حقيقة البياض، صح؟ فاهمه ولا مش فاهمه؟ طيب عشان بتكلم بالعامية احيانا. لا ان شاء الله ربنا هيفتح عليك فتحا عظيما ان شاء الله. حقيقة السواد غير حقيقة البياض، صح؟ يبقى بينهم مغايرة. حقيقة الإنسان غير حقيقة الحيوان، يبقى بينهم مغايرة. حقيقة العلم غير حقيقة الجهل، يبقى بينهم مغايرة. بس التغاير بين السواد والبياض ده تغاير على وجه ايه؟ على وجه ان واحد منهم ضد الثاني، ولا على ان وجه على وجه ان واحد منهم نقيض الاخر؟ ضد الاخر. على وجه ان واحد منهم ضد الاخر. عرفنا منين؟ نرجع للتعريف. نعم. تعريف الضدين ايه؟ قول يا علامه. امران موجوديان. ايوه. نعم. هو كده جاوب. هي الحته دي. انا اكمل. امران موجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان. تعرف لو قال لي لا يجتمعان، أمران لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، حديله صفر، لأن لابد أن يقول وجوديان يا شيخ الأنام، لازم يقول وجوديان. دول أمران وجوديان، السواد وجودي ولا عدمي، والحمار ولا البياض وجودي ولا عدمي، هل يجتمعان معا؟ ممكن يرتفعان معا. فيبقى الجسم بدل ما هو أبيض أو أسود يبقى أصفر، يبقى أخضر. اشرب اشرب. ما اجترى أن يشرب الشاي في حضرة الشافعي. الشافعي مذهبا يعني. التاني يقول لك ما اجترأت أن أشرب الماء في حضرة الشافعي الإمام يعني. لما مسك الشاي وبصيت له منزل افتكرت أنا. ما أنا شافعي برضو بس مذهبا. ختني بتاعي على الكتب بتاعتي كاتب أنا من اعتزازي يعني بالنسبة المذهبية دي، فكاتب على الختم المكتبة أحمد ممدوح سعد الشافعي. فأبويا شافها قال لي الشافعي يا ابني جبتها منين دي، ما مش من العيلة، مش من العيلة دي. فإذا دي مقابلة على وجه إيه؟ التضاد. وممكن يبقى في مقابلة ولكن على وجه آخر وهو التناقض. فالذكر له حقيقة واللا ذكر له حقيقة برضو، حقيقة الذكر مغايرة لحقيقة ما ليس ذكرا، بس النسبة بين الذكر واللا ذكر إن أحدهما نقيض للآخر، إذ إنهما، لأن الهمزة بعد إذ دايما مكسورة، إذ إنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. بس لا، في أمر آخر مهم وهو أن أحدهما وجودي والثاني عدمي. نعرف ده، يبقى الضدين الاثنين وجوديين والنقيضين واحد وجودي والآخر عدمي. دي نقطة مهمة جدا لما تحب تتعرف على شيء، هل ده شيئين التقابل بينهم على وجه الضدية ولا على وجه التناقض؟ تشوف الاثنين وجوديين يبقى على طول تضاد، الاثنين واحد وجودي واحد عدمي يبقى تناقض. التقابل بين العلم والجهل، هل هو من قبيل تقابل الضدين ولا من قبيل تقابل النقيضين، العدم والملكة؟ العدم والملكة. العدم والملكة يعني ايه؟ يعني تقابل النقيضين، تقابل الوجود والعدم. انا نوعت في التعبير علشان تعرف تعبيرات العلماء يعني ايه العدم والملكة، يعني تقابل النقيضين وتقراها الملكة كده، العدم والملكة، العدم والوجود يعني. فالتقابل بين العلم والجهل من قبيل التقابل بين الضدين ولا من قبيل تقابل النقيضين أو العدم والملكة؟ ده يرجع لمفهوم الجهل، العلم قاطع عن وجودي. طب الجهل وجودي ولا عدمي؟ إذا كان الجهل عدم العلم هيبقى عدمي، فيبقى التقابل بين العلم والجهل من قبيل تقابل العدم والملكة نقيضين. ماشي. فهنا بيقول لك ويقابلها أي الصحة البطلان، البطلان هو اللي بيقابل الصحة. طب يا ترى التقابل بينهم ده من باب تقابل الضدين ولا من باب تقابل العدم والملكة؟ من باب تقابل الضدين ولا من باب تقابل النقيضين؟ هنشوف. فهمنا؟ نعم. ولا ما فهمنا؟ فهمت محمود؟ متأكد؟ أمام الله تحور. يلا يا الشيخ. قال رحمه الله ويقابلها أي الصحة البطلان، فهو مخالفة الفعل. بس إيه وجه يكون الصحة بتقابل البطلان؟ يعني إيه؟ إيه الدليل؟ ما هو لما قال لك تقابلها دي اسمها إيه يا شيخ صابر؟ دعوة. دعوة. ادعى دعوة ولم يدلل عليها. والدعاوى إذا لم يقم أصحابها عليها دليلا فأبناؤها أدعياء يا مولانا. والدعاوي لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. أدعياء، واخد بالك؟ أبناؤها اللي هم النتائج يعني. فإيه بقى دليل هذه الدعوة؟ الدعوة بتقول إن الصحة والبطلان متقابلان، مطلق التقابل الذي هو أعم من الضد أو النقيض، لسه هنشوف دلوقتي. المهم ان بينهم من بعض تقابل يعني تغاير بوجه ما. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان البطلان هو مخالفة الفعل، يبقى حقيقته، يبقى هو كده دلل على ان حقيقة البطلان غير متفقة مع حقيقة الصحة التي هي موافقة. ده موافقة وده مخالفة، يبقى الحقيقتين متغيرتين، يبقى لابد ان يكون بينهم من بعض تقابل. ماشي يا مولانا؟ اي حد ما يفهمش حاجة يقول لي. قال: فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. كويس. وقيل نعم البطلان هو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. قلنا زمان في الصحة اللي أنا غلبتكم فيها وغلبتوني فيها إن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، وقلنا ان الموافقه هنا ليست هي مطلق موافقه، بل هي موافقه مخصوص بان ايه علا ان يقع الفعل مستجمعا شروطه واركانه. ايوه كده، موافقه مخصوصه. ايه هي هذه الموافقه؟ ان يستجمع الفعل ما يعتبر فيه على وجه الركنية أو الشرطية. يبقى المخالفة هنا هي كمان مخالفة مخصوصة، مش مطلق مخالفة. يبقى مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع يعني مخالفة مخصوصة بأن لا يستجمع الفعل عقدا كان أو عبادة ما يشترط فيه أو ما يعتبر فيه على وجه الركنية أو الشرطية شرعا، مش مطلق مخالف. فاهم يا سيد الشيخ؟ أفلح وأبيه إن صدق. فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين، سواء كان الفعل ده برضو عبادة أو عقد زي ما قلنا بالضبط أيام الصحة يا مولانا. فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. طيب نعم يا سيدي. لا، ذي الوجهين انت ما حضرتش معانا الصحة يا شيخ محمود. ذي الوجهين يعني فعل يمكن أن يقع على وجه يوافق به الشرع أو يقع على وجه لا يوافق به الشرع، سواء الفعل ده كان عبادة أو معاملة. فلما يوافق الشرع نسميه صحيح، ولما يخالف الشرع نسميه غير صحيح. فلو أنا مثال سريع، لو أنا صليت وقد استجمعت ما يعتبر في هذه الصلاة ركنا أو شرطا بأن استقبلت القبلة وأديت وتوضأت وتطهرت في الثوب والمكان واستوفيت كل الشروط، وبعدين أديت الصلاة من التكبير إلى التسليم مستوفية الأركان، يبقى كده الفعل ده صحيح لأن شروطه مستوفاة وأركانه حاصلة. طب لو أنا استدبرت القبلة عامدا متعمدا يبقى تخلف شرط. طب أنا لو سبت الفتحة كشفعي يبقى تخلف شرط، يبقى تخلف ركن. فيبقى الفعل ده وقع وقد تخلف فيه شرط أو ركن، فيبقى ده وجه آخر له. الوجه الأول وجه استجمع فيه ما يعتبر فيه شرعا ركنا أو شرطا يبقى ده موافق. الوجه الثاني لم يستجمع فيه ذلك فهو مخالف، وهو يحتمل أنه يمكن أن تفعله هكذا أو تفعله هكذا، فلما يقع على الوجه المستجمع يسمى صحيحا، على الوجه غير المستجمع يسمى فاسدا أو باطلا. حلو كده؟ تمام. كنا هنقول إيه؟ ويقابلها أي الصحة البطلان، فهو أي البطلان يعني مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء. وقيل إن البطلان في العبادة، ودائما همزة إن بعد مقول القول، بعد لما تكون في مقول القول تكون مكسورة زي إذ كده، وقيل إن هنش يقول أن دي. وقيل في العبادة يعني قيل إن البطلان في العبادة هو عدم إسقاطها القضاء، عدم إسقاطها القضاء. مولانا يا هلا. طيب حلو، إن لما وإحنا قلنا في الصحة إجزاؤها، إجزاؤها ومعنى الإجزاء هو كفايتها في شقوط التعبد. كويس. لا لقيت إيه؟ ماشي ماشي. لا يعني في الجزئية دي كان هناك اللي يقابلها في الصحة إيه؟ نعم. طب في العبادة عدم إسقاطها القضاء، يعني هتعمل الفعل الباطل، هتعمل العبادة الفاسدة الباطلة، هتظل ذمتك مشغولة ومطلوب منك إنك تقضيها. نعم. صليت الصلاة اللي أنا كنت بشرحها لك دي دلوقتي، وبعدين قالوا لي ده أنت كنت مستدبر القبلة، والوقت خارج، هقضيها هقضيها. في فرق بين القضاء والإعادة، هيجيلنا هيجيلنا. القضاء إيقاع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا، والإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا. تمام. وفي القضاء من غير أن تسبق بأداء مختلف، يعني إيقاع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا من غير أن تسبق بأداء مختلف تداركا لما سبق لفعله المقتضي. طيب يا مشايخ، ومشايخنا خرجت مخرج التغليب، يعني لأن جمع شيخ مشايخ وجمع شيخة شيخات، فهنا خرجت مخرج التغليب يعني، عشان عندنا مجموعة من الشيخات الفضليات. ها مين الشاطر الأمور اللي هيقول لي فين مين في التقابل بين الصحة والبطلان من قبيل تقابل الضدين، ولا من قبيل تقابل العدم والملكة؟ مين نفكر؟ أيها العلامة، العلامة الثانية ضدين يا مولانا. أنهي تعريف فيهم اللي ضدين؟ عشان كلمة مخالفة الفعل. طيب احنا عندنا تعريفين اهو، تعريف بيقول لك هو مخالفة الفعل، وتعريف بيقول لك عدم إسقاطها القضاء. مين فيهم ضدين ومين فيهم نقيضين يا شيخ صابر؟ هو سيدي اللي فيه العدم ده النقيضين. جدع، قبل العدم والملك. يا سلام عليك وعلى شطرتك. صح. والاول صح، هو يجاوب صح. هقول لك انا ليه. ويقابلها أي الصحة البطلان، وهو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. مخالفة دي وجودية ولا عدمية؟ وجودية. ها؟ وجودية. عدمية ليه؟ هو عدم الموافقة، مخالفة الحقيقة عن عدم الموافقة. ده عدم مقيد، والعدم المقيد وجودي، أو قد يكون وجوديا. والحرف ما ليس له علامة بحرص على قوله تكون علامة. فقالوا إزاي يعرف الوجود بالعدمي؟ فالشيخ العشماوي قال لك ده عدم مقيد، والعدم المقيد قد يكون وجوديا. المهم المخالفة هذه فيها فعل، أنا استدبرت القبلة أو فعلت، خالفت، مخالفتي فيها فعل، يعني فيها أمر زائد، ما فيهاش مجرد كف. أنا صليت بثوب متنجس أهو، فيها فيها فيها شيء وجودي يا شيخ خير نظام، يا شيخ نظام. أنا اختصارا بقول لك يا نظام. فيبقى المخالفة وجودية. طيب لما تكون وجودية يبقى التقابل بينها وبين الصحة اللي هي برضو وجودية بين تقابل الضدين، لأن ده بالتعريف قلنا أمران وجوديان، يبقى على طول تقابل ضدين. طب إيه الضد الثاني اللي هو مش مذكور؟ ما نبحث عنه. ممكن يكون العقد ممكن يكون العقد الموقوف مثلا، ممكن يكون شيء من هذا القبيل، شيء تاني لا وافق ولا خالف، يعني نشوفها دي. لكن المهم طالما أمرين ووديين يبقى على طول يبقى ده تقابل ضدين. لكن التاني بيقول لك عدم إسقاطها القضاء، فيبقى هذا من التعريف الثاني، يبقى التقابل بين البطلان وبين في العبادة يعني وبين الصحة من باب أو من قبيل تقابل النقيضين. يبقى التعريف الأول تقابل ضدين، التعريف الثاني تقابل نقيضين، والتقابل هو تغير. تمام. أن يكون الشيء بالنسبة إلى غيره مغايرا له، يكون بين الشيئين تغير. نعم ماشي الحال كده يا جماعة الخير. نعم. زعلان ليه النهاردة؟ أبدا. نعم يا أول، البطلان والصحة بينهم يكون ضدين. هم لو عرفنا مثلا البطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين، وعرفنا الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين، وبين الصحة والبطلان تقابل العدم والملكة، لو عرفنا عدم إسقاط القضاء والصحة براءة الذمة. لا مش احنا قلنا الصحة، ارجع يا ماما وراء خطوة جاي خطوة بيقول لك ايه هنا؟ كفايته والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع اجزاؤه كفايته. تمام. يعني بناء اقصد يعني التعريفين مقابل بين التعريف الاول. اي بالضبط. قال رحمه الله وهو اي البطلان الفساد في الاصح. يبقى فيه مصطلح اسمه البطلان ومصطلح اسمه الفساد، هل بينهما تغاير بحيث ان واحد منهم في معنى زائد او معنى مخالف للاخر، ولا ده هو ده؟ فاشار الى ان هناك خلافا في المساله بقوله في الاصح، في الأصح، لان الاصح التعبير بالاصح يفهم ان هناك مقابلا للاصح، وما دام هناك مقابل للأصح يبقى هيكون قائل بغير ما في هذا الأصح. فالأصح بيقول الباطل والفاسد واحد، هو هو، ومقابل الأصح بيقول لا مش واحد. ماشي. قال فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع. طيب في قوله فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع استدلال على الدعوة التي ادعاها اللي هي ايه يا شيخ علامة؟ ان البطلان هو الفساد. ان البطلان هو الفساد، مش ان البطلان هو الفساد في الاصح، هو مش دعواه مش اثبات الترادف بينهم، وان هذا اثبات ان الترادف واقع في الاصح، لا اثبات ان هناك ترادف. يعني كان في الاصح دي اعتراضية مش معانا. نعم. وهو أي البطلان الفساد. هو مراد ما جاش النهاردة؟ سافر بلده؟ ويجي أنت؟ وهو أي البطلان الفساد في الأصح. فكل منهما أي الباطل والفاسد أو البطلان والفساد عشان نكون أدق، مخالفة ما ذكر الشرع. ليه ده هو ده؟ لأن حقيقتهم واحدة، أحمد هو الحج أحمد. قال وإن اختلف في بعض أبواب الفقه. بس وإن ولو دي بنسميها حروف الغايات، حروف الغايات دي بيؤتى بها لأحد معنيين، إما إشارة للإشارة إلى الخلاف أو لتعميم الحكم. يعني إيه؟ يعني مثلا الشافعية بيقولوا إن مس المرأة التي هي من المحارم لا ينقض الوضوء. يعني واحد لمس أمه، لمس ابنته، لمس أخته، لم ينتقض وضوء. طب افرض يا مولانا ان في واحد الابعد هذا رجل عنده انحراف فلمس محرما له بشهوة، وجد شهوة عند لمسه لمحرم من محارمه، هل ينتقد وضوءه؟ فتيجي تقوم انت تقول ايه؟ تقول لا ينتقد مثلا. ولو مس، فلو حبينا نصوغ العبارة كده فنقول ايه؟ ولو مس محرما لم ينتقد ولو بشهوة. يبقى استعملت كلمة ولو، دي هتفيد بايه يا سيدنا الشيخ؟ هتفيد، قد تفيد تعميم الحكم. يعني عايز اقول لك ما تظنش ان الصورة دي مستثناة، فلو مس بشهوة انتقد. لان انت كأنك تفكر كده وتقول والله ده هو المحارم لم ينتقض الوضوء فيهم لان هم منقطع الامل فيهم، فيبقى الشهوة لا تأتي عادة، فعشان كده ما فيش نقض. لكن افرض الشهوة جت يبقى هينتقد، واحد بيفكر كده في باله، فبنقول له لا خلي بالك ان احنا فاهمين وملتفتين وواعيين للصورة دي، وبنقول حتى في الصورة دي هيأثم بقى وكده، مش قضيتنا احنا دلوقتي، ما بنتكلمش في الحكم التكليفي، احنا بنتكلم في الوضعي. بنتكلمش في الاسم من عدم، وبنتكلم في النقد من عدم، والصحة والفساد، ودي احكام وضعية. ومش بالضرورة ان الشيء علشان يكون صحيح او فاسد انه لازم يكون حلال او حرام، مفيش علاقة، مفيش مش لازم دايما ان في تلازم يعني. فولو مع شهوة، يبقى انا كده بعمم الحكم في كل الصور حتى ولو مع شهوة. او قد تأتي اشارة الى الخلاف، قال فلان من العلماء لو مس محرمه بشهوة انتقض وضوءه، فانا عايز اوريك ان انا واعي لان هناك واحد من العلماء قال بضد ما اقول، وانا ملتفت واشير الى خلافه من طرف خفي واخالفه، فيبقى الاشارة للخلاف اعم لانها تعمم الحكم وتشير للخلاف. لكن مش بالضرورة كل تعميم للحكم فيه إشارة للخلاف، فاهمين ولا لا؟ نعم يا سيدي. ماشي يا مولانا الشيخ نظام، العلاقة سيدي بينهم عموم وخصوص مطلق. ماشي. ماشي يا مشايخ. يبقى حروف الغايات دي لما تيجي تقرأ كتب الفقه بالذات تجدها، ولو وإذا، إما لتعميم الحكم أو للإشارة إلى الخلاف، والإشارة للخلاف بتعمم الحكم أيضا. كويس كده؟ نعم. أنت اسمك إيه؟ أنا نسيت اسمك. سيلدا. سيلدا. وصديقتك كانت كبرى. نعم. فاهمة حاجة؟ نعم. الحمد لله. الحمد لله. فهو هنا سيدنا الشيخ استعمل حرف من حروف الغايات اللي هو ولو، وإن، أنا آسف، وإن اختلف في بعض أبواب الفقه كالخلع والكتابة. يعني خلي بالك إن رغم إن هناك اختلاف بين مصطلح الباطل والفاسد أحياناً، من الناحية العملية في استعمال الفقهاء في بعض الأبواب فاحنا واعيين للكلام ده، وبنقول لك ان الخلاف هذا لمدرك آخر، مش للتغاير بين الباطل والفاسد بالذات في الحقيقة. في الحقيقة ما هو بالذات يعني في الحقيقة، بالذات يعني بالكنه يعني بالماهية بالحقيقة. فاحنا مدركين هذا. وإن اختلف يعني الباطل والفاسد في بعض أبواب الفقه كالخلع والكتابة والحج كمان. الحج يجي العلماء يقولوا لو ارتد الأبعد وهو بيحج، واحد والعياذ بالله ارتد في الحج، فنقول له يا عم انت يبطل حجك ويحرم عليك ان انت تكمله ويجب القضاء. طب واحد تاني بيحج فوقع زوجته وهو في الحج، هنقول له ايه؟ حجك باطل ويجب عليك ان تستمر فيه وتقضيه من السنة الآتية. يبقى هنا الحج بطل وهنا الحج بطل، هنا قلنا له اياك تكمل وهنا قلنا له غصب عنك كمل واقضوا انتوا الجوز، انتوا الاثنين اقضوا. ففرقوا هنا، قالوا هنا الحج باطل وقالوا هنا الحج فاسد. والشافعية يقولوا ليس لنا عبادة يجب المضي في فاسدها دون باطلها إلا الحج مثلا، يعني في الضوابط كده. طب ليه لا يجب المضي في الفاسد؟ ايه يا مولانا؟ لا لا اصبر، بس اصبر لسه ما خلصناش. ما قالك لمدرك إن اخر ماشي اصبر احسن. ايوه كفر طبعا. والخول في لغز يا مولانا هيقول لك دلوقتي. ايوه بعد وجه انه يقول له اقضيها ثاني عشان ياخذ العباده ثانيه اللي هو المرتد. ما هو هيسلم بقى، ما هو احنا بنوجب عليه انك لابد عليك يجب عليك الايمان، فلما تؤمن ترجع تقضيها بقى. انت لسه ذمتك ما برقتش، مش هتقضي بقى، هتحج من جديد، مفيش قضاء بقى، انت هتحج من جديد هتعيد. كنا بنقول ايه دلوقتي؟ ليه لا يجب المضي في الفاسد؟ لان الاشتغال بالفاسد حرام شرعا. دي قاعدة كده احفظوها، الاشتغال بالفاسد حرام. هو حكم، هو مش قاعدة في الحقيقة، عشان أكون دقيق يعني وأنا عودتكم على الدقة، هو ده مش قاعدة، دي حكم، لكن حكم كلي، فكأنه في معنى فيه معنى قاعدي شوية، لكن مش قاعدة. عشان قال لك كل فاسد ما تغترش، لا شكرا، ما تغترش إنك ما تلاقي عبارة كلية أو مصدرة بكل، بالسور كل، إنك تقول دي قاعدة، لا، مش كل حاجة مصدرة بكل تبقى قاعدة، دي فيها حكم وده مش قاعدة كده. طيب فبيقول ايه بقى؟ فكل منهما مخالفة ما ذكر شرعا. ما ذكر الشرع. وإن اختلف في بعض أبواب الفقه كالخلع والكتابة. طب هيختلفوا في بعض أبواب الفقه إزاي؟ الخلع والكتابة حقيقة الخلع وحقيقة الكتابة فيها معاوضة. امرأة ملت من زوجها وطلبت منه الطلاق فأبى، فقالت طيب أنا هخلعك عند القاضي. طب هتخلعيه يعني هتعملي إيه؟ يعني هرد لك مهرك، أو هتوافق أنا وأنت على شيء أدفعه إليك تطلقني عليه. طب والكتابة؟ أيام ما كان في رق في حاجة اسمها العبد المكاتب. العبد المكاتب ده اللي هو كاتب سيده، اتفق مع سيده انه هو يسدد اليه دفعات او نجوم، بيسموها كده نجوم من المال، بادائها يعتقه السيد. يعتقه السيد. فبيقول لك ان الخلع والكتابة دول فيهم عوض، قد يكون هذا العوض لا يعتبر مالا شرعا، يعني قد يعتبر، قد لا يعتبر مالا شرعا. زي مثلا الست، الرجل العبد ده قال له بص يا سيدي انا يعني اسدد اليك المطلوب في صورة عينية، مش هديك فلوس، هتديني ايه؟ قال له انا هديك قارورة من الخمر كل مدة، او هديك فلوسك كلاب، الكلاب غالية. طب هو الكلب ده مال شرعا؟ ليس مالا لأنه ناجس العين. طب هو الخمر ده مال شرعا؟ ليس مالا. فلما يحصل اتفاق بين الطرفين ان العوض يكون يسموه كده في الفقه، يقول لك غير متمول. يعني ايه غير متمول؟ يعني لا يعتبر مالا شرعا. في ناس تقراها ايه؟ متمول. والله في حاجات كده. والمال ال ال ال اللي هو المتقوم والايه مفهوم، المال المتقوم. قال له متقوم، المال المتقوم. قال له متقوم بقى من قدامي. زي مرة شيخنا الله يرحمه الشيخ الحسين الشيخ عارف انت دي؟ ما اعرفش ايه مضحك على ايه؟ فكرت حاجة يعني كده بتاعت يعني لا يجوز بيع برنبلول ببرنبلول. لا يجوز بيع، لا لا يجوز بيع برنبلول ببرنبلول. فطلعت لا يجوز بيع بر مبلول ببر مبلول، فطلعت برنبلول ببرنبلول. عشان التفاضل، هيحصل تفاضل كده، وده من الأصناف الست. إنما مرة استنى ما افتكر يا عم، انت نسيتني. ايوه من عارف انا، بس افتكر كان بيمتحن واحد شفوي في القرآن الكريم، فقال له قال له ها الذئر منين يا ابني؟ قال له قول يا مولانا. قال له حافظ هود؟ قال له قال له قول. قال له بسم الله الرحمن الرحيم هود. قال له قوم. هو ايه افتكر هود دايما الحواميم مثلا تبقى حاميم. هود قال له قوم، خلاص كفايه كده. لا وبيقلقل كمان في الدال هود. اشمطه لنا. الله يرحم الشيخ مصطفى. لما يسلم. ايوه طبعا احنا بنوجب عليه الاسلام وبنوجب عليه ان هو يعيد بقى مش هيقضي. اه تمام شكرا. فبيقول وإن اختلف في بعض أبواب الفقه كالخلع والكتابة. ففي الخلع والكتابة لما يكون العوض في واحدة منهم من الأشياء التي ليست متمولة، وقلنا يعني إيه متمولة بقى، يبقى باطل. أو لو كان الخلل راجع للعاقد نفسه، العاقد نفسه في الخلع أو في الكتابة، إن هو ما عندوش أهلية إجراء العقد، فنقول له العقد باطل. زي إن يكون مجنون، زي إن يكون محجور، زي يكون صغير، كل دول ما عندهمش أهلية إجراء العقد. فلو كان الخلل راجع للعوض أو للعاقد يبقى ده باطل في الخلع والكتابة مثلا، وإذا كان راجع لشيء آخر يبقى يعتبر فاسد. سبب الاختلاف بقى في بعض أبواب الفقه في الاستعمال يعني مش أو ليس يعني ذات أو ماهية الباطل والفاسد، يعني هم ما فرقوش بين الباطل والفاسد في هذه الأبواب أو هذه الفروع الاستثنائية لأجل أن الباطل حقيقته مختلفة عن حقيقة الفاسد، ده فرقوا بينهم لمدرك آخر لاصطلاح آخر، وقد تختلف العبارات اختلاف الاعتبارات. فالمعنى الآخر ده اللي يقوم بالفرع المعين المخصوص بيوجب أن نفرق بينه وبين غيره في الحكم. فلما يكون مثلا حيبطل ولا يترتب عليه أثر فهنصطلح أن ده هنسميه باطل. طب هيبطل يعني لن تكون له حقيقة في الوجود وهنرتب عليه الأثر، ده هنسميه فاسد. طب هو في تعريف الباطل والفاسد جبنا سيرة الأثر من عدمه، ما جبناش، يبقى التفريق هنا كان لاعتبار آخر ومدرك آخر، وهو قضية ترتب الأثر من عدمه. واحد تزوج امرأة، تزوج امرأة وبعد 20 سنة اكتشف انها اخته من الرضاع بيقين، بتحصل كتير مش كتير يعني، او بتحصل اكتشف انها اخته من الرضاع، هنقول له ايه ده؟ هنقول له لازم العقد ده ينفسخ، لان العقد ده ملوش محل اصلا. طب يا مولانا والعشرة واستحلالي لجسمها والعيال، أقوله لا، في فرق بين الحكم على العقد بالفساد وبين اعتبار ما يترتب عليه من آثار. فأنا أقول لك دي مش مراتك، دي أختك في الله وفي الرضاع، ولكن العيال دول ولادك، والست دي ليها كامل المهر وآثار الزواج ثابتة له. يبقى أبطلت من ناحية ورتبت الآثار من ناحية، بخلاف ما واحد صلى من غير ركوع ولا سجود ولا شيء، ما فيش حاجة أصلا، ما فيش آثار تترتب، وحقيقة الصلاة وجدت في الوجود ما وجدتش. وهكذا. فيبقى التفريق هذا كان لأجل الالتفات المدرة في الآخر ده كان لأجل قضية ترتب الأثر من عدمه، مش لأن ذات الفاسد مخالفة لذات الباطل، لا، هم واحد. إيه هو حقيقة الفاسد؟ حقيقة الباطل مخالفة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع. طب وحقيقة الفاسد مخالفة الفعل ذي الوجهين أمر الشارع. طب لما الفعل ذي الوجهين أمر الفعل ذي الوجهين ده يبقى له دين، له ذيل اللي هو ترتب الأثر. خلينا يا عم في بعض الأبواب نسميه فاسد اصطلاحا، لا نقصد به الفاسد إن هو له معنى آخر مخالف للباطل. ماشي ماشي كده، مفهوم ولا مش مفهوم؟ بص يا ست الكل، ايه حق تعريف الباطل في من حيث هو باطل؟ ايه مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع. طب الفاسد حقيقته ايه؟ مش برضو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع في المثال حتى اللي احنا ضربناه بتاع اللي تزوج اخته في الرضاع ده دون ان يعلم، مش ده فعل له وجهين فهو وقع بأحدهما مخالفا للشرع، صح؟ نعم. طيب في احيانا الفعل اللي له وجهين ده ويقع مخالفا للشرع احيانا بنقول لصاحبه شكرا للتحية بس نقطة ومن اول السطر، ارجوك ارجع تاني هات العبادة من اول وجديد ومفيش اي اثر سيترتب عليها، ارتديت وانت بتحج اجري اسلم وهات الحج من الاول. في اسمها ايه دي، في الخلع او الكتابة جعلت العوض غير متمول ما فيش اي اثر وتعاقدي من جديد او تعاقد من جديد. وفي بعض الأحيان بنقول له لا والله الفعل ده صحيح وقع مخالفا للشرع لكن فيه آثار هتترتب عليه، زي اللي جامع امرأته في الحج أفسدنا الحج وقلنا له كمل، زي اللي تزوج أخته من الرضاع فسخنا النكاح وقلنا لها خدي مهرك واثبتي نسب أولادك. طب إزاي هنفرق بين اللي له أثر والمالوش أثر؟ هنسمي ده فاسد وده باطل في هذه الأبواب. ماشي كده؟ نعم. السادة الحنفية رضي الله عنه بيقول والله الباطل ما خالف الشرع بأصله ووصفه، أصله ذاته مخالف للشرع ووصفه العارض عليه مخالف للشرع برضه. والفاسد ما خالف الشرع بأصله لا بوصفه. العكس ايه؟ فاسد ما خالف الشرع بوصفه بوصفه دون اصله، مشروع انا اسف، شرع باصله دون وصفه. انا قلت لم خالف صفر. نعم معلش معلش انا بشر. لا تمام تمام. الباطل ما خالف الشرع باصله ووصفه، والفاسد ما وافق الشرع بأصله دون وصفه. هيجي لنا أمثلة ما هو هيفصل تفصيل مش بطال في كلام السادة الحنفية يا شيخ عبد الستار. تفضل يا شيخ صابر. قال رحمه الله يبقى الاصطلاح آخر ده يعني مدرك، مدرك آخر. طبعا الاصطلاح احنا عارفين انه هو العرف الخاص، والاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على معنى مخصوص للفظ مخصوص بحيث ينصرف الذهن إلى ذلك المعنى بإطلاق، إلى هذا المعنى بإطلاق ذلك اللفظ. ماشي الحال؟ فإذا المقصود لاصطلاح آخر يعني لمدرك آخر، لمدرك آخر أوجب، لمدرك آخر أوجب هذا التفريق أو استدعى هذا الاصطلاح. حد يعرف ليش مش مشكلة بطل بيت ما وش لازم وقالت الحنفية مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه. وقالت الحنفية نقطتين فوق بعض. مخالفته الشرع إن كانت لكون النهي عنه لأصله. ما تبص في الكتاب يا الشيخ عشان تشوف الكلام ده أول ما أشرح أنا بص بأن كان منهيا عنه. دي جملة اعتراضية يا شباب، يعني الجملة أصلا وقالت الحنفية نقطتين فوق بعض. مخالفته الشرع إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان إلى آخره. ماشي؟ وتبقى بأن كان منهيا عنه دي جملة اعتراضية، قبلها شرطة وبعدها شرطة، ولو ما حطناش الشرطة نحط قبلها إيه؟ فاصلة منقوطة، لأنها تبقى بسببية. لا مش شرط، بالفصلة المنقوطة مش دايما تيجي للسببية أو للتعليل، ممكن تيجي تفصيل بعد إجمال، والبيان أحيانا بيبقى من قبيل التفصيل. فلما أقول لك مخالفته الشرع بأن، فأنا أفصل لك بقى إيه الوجه، إيه وجه المخالفة يصلح أن يسبقها فصلة منقوطة. طب ينفع نحط فصلة منقوطة وشرطة؟ يعني احنا بنقول دلوقتي لو جملة اعتراضية بنحط قبلها شرطة وبعدها شرط، ينفع اهدى بس. ولما وقلت لك لو ما حطناش الشرطتين حط، ممكن تحط فصلة منقوطة عشان تبين ان ده مزيد تفصيل. طب هو ينفع نجمع بينهم؟ ينفع نحط شرطة وبعدين فصلة منقوطة، او فصلة منقوطة وشرطة بعدها؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لانه نعم حبيبي تقول ايه؟ فين البدل وفين المبدل؟ مثلا انا ما قلتش دي مثل، قلت لك فين البدل وفين المبدل. يعني مثلا لا، يعني هو في واحده يا ديت يا ديت، ما فيش ينفعش الاثنين يحلوا مكان بعض. في علم الترقيم، في علامات الترقيم، يكره ان تتوالى العلامات، عيب. توالي العلامات الترقيم عيب الا لضروره. يعني ما ينفعش تحط ايه فصله بعدها فصله منقوطه، او مثلا شرطه بعدها نقطه، الا لضروره. نقطتين وشرطه عيب في علامات الترقيم، عيب. ما فيش حاجه اسمها نقطتين وشرطه في علامات الترقيم، دي من بدع مذكرات مذكرات المعيدين. بس دي مثلا لو قول وبعد منه النص، ما انا بقول لك الا لضروره. قال انا بجيب شرح زي ده، شرح مزجي، في متن وفي شرح، والمتن والشرح متداخلين اهو، فبنميز بين المتن وبين الشرح بالاقواس. فانا عايز اقول قال في لب الاصول وشرحه، فهحط نقطتين فوق بعض وبعدها هعمل اللي هم الكوتيشن على بين التنصيص دول، وبعدين هفتح القوس بتاع المتن. فانا مضطر وملجا الى توالي ثلاث علامات ترقيم، ده للضروره. لكن ما فيش ضروره يبقى ما نحطش. نرجع نرجعنا لموضوعنا. لان كان من هي وقالت الحنفية مخالفته الشرع، اللي هو مخالفته الهائن، الضمير عائد على ايه؟ الفعل ذي الوجهين. طب ايه زيهم؟ كل مسحوق من لسانه ده يعني. تأملي، تأمل تدرك. مخالفته اللي هو ايه؟ الفعل. انهي فعل؟ الفعل ذي الوجهين. صح صح كده. زهقته نقفل الدكان. الفعل ذي الوجهين مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه، يبقى ده تصوير للمخالفة. يعني كيف يكون مخالفا بأن كان منهيا عنه؟ ده عند الحنفية اهو. تصوير للمخالفة. إن كانت يعني تلك المخالفة لكون النهي، اقرأ يا مولانا أنا هقرأ واشرح. قال: وقالت الحنفية: مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه، إن كانت لكون النهي عنه، إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان، كما في الصلاة الفاقدة شرطا أو ركنا، وكما في بيع الملاقيح لفقد ركن من البيع. بس سادتنا الحنفية ايه ده قطة؟ ما عارفش، مش عارف، مش عايز اعرف، مش عارف، مش عايز، مش عارف، حسيت ان في حاجه مش على رجلي. يا جوز انا متوهم. ها العبايه واحد من الطلاب من الجان اللي معانا، بس هو الجان ما بيظهرش الا متشكلا، يا ترى هو تشكل في صوره ايه بقى؟ لا دي العبايه مش متشكل ولا حاجه، اهم حاجه ما يكونش متشكل في صوره فقر، ده اهم شيء، تشكل اللي هو عاوزه بقى بعد كده. فقر بس مولانا؟ ايه فقر بس؟ يا عم انا بخاف من الفقر. ايه؟ انا بتكلم عن مخاوفي انا، مش مخاوفك انت. وهل ياتي الجني والدروس يا سيدي؟ اه بيجي. اه طبعا، ما هيتعلم منين؟ او من شيوخ الانس، ايه المانع؟ ايه المانع؟ صحيح وقع. اه وقع في درسنا ده. واحد من الاخواننا الطلاب يعني، بس انا مش هقول مين هو يعني، لان هو لا يريد ان يعني احد يعرف سره يعني، شاف وقال لي في ناس من الطلاب بيحضروا معانا، بس مش منكم يعني، لا انتوا كلكم من الانس، من بني الانسان. وصفهم لي وكده كتير، ما قال ليش كتير ولا قليل يعني، قال لي في كم واحد بيحضروا، كان في واحد واقف جنبك وواحد مش عارف. المهم يعني مش صدقنا يعني، ايه المشكله؟ مش راح الجن يتعلموا من سيدنا رسول الله عليه السلام؟ هو خير المعلمين. لا حتى السلفيين بيقولوا ان الشيخ ابن باز الله يرحمه كان بيحضر دروسه من الجن يعني، حتى السلفيين مصدقين بالموضوع ده. انت ايه مشكله؟ ايه يعني المنع العقلي او الشرعي في هذا؟ الجن جاي يطلب العلم، والجن مكلف، مكلف يعني يطلب منه ان ياتي بالواجبات والمندوبات ويبعد عن المحرمات والمكروهات. بس يقعدوا يا سيدنا. لا ما عملوش حاجه هم، بس ما كانش معاه نسخه وبيبص معايا في نسختي ولا حاجه. ما تبقاش حنبلي كده. انا مسامح يا عم. وقال لك في واحد منهم قصير ومش عارف ايه، وقعد يوصف لي لان هو بيرى شويه حاجات كده يعني. بعدين بقى في الاشتغاله بتاعت كل شويه دي، كل شويه التليفون بتاعه يزقزق، امسك انا تليفوني. والشيخ الشعراني قاعد مره مع طلابه كده في الدرس، فبص لقى كلب داخل يتمخطر وفي فمه يعني ورقه، فطبعا الطلبه كلب، وطبعا شافعيه طبعا، وعندهم الكلب ده مشكله كبيره، 7 مرات احضرنا بالتراب يا مولانا، ما فيهاش تفاهم، دي النجاسه المغلظه يقول لك عليها كده. فالشيخ الشعراني الظاهر كوشف ولا حاجه ولا عارف، قال لهم بس اهدى انت وهو، ها مفسي استقلين. بس ده احد اخوانكم من الجن وقد تشكل في صوره كلب، فطبعا ما تشكل في صوره كلب يعني مش كلب حقيقه يعني، فيبقى ما فيش. اه واخد منه الشيء ده، الورقه دي بص كده فيها، لا فيها مجموعه اسئله، واجاب عنها وسمى الكتاب كشف الران عن اسئله الجان، مطبوع ومتداول، وحكى القصه دي في اوله. وبعدين الكلب جه بعد كده خد الاسئله ومشي، راح لحال سبيل. فالجان ما هو يعني ما هو عادي يتشكل وكل حاجة، لكن لا يرى. والإمام الشافعي يقول إن من ادعى رؤية الجن فهو فاسق مردود الشهادة، لأنه لا يرى، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه من حيث لا ترونه. ما أنا بقول لك ما تشوفوش في هيئته الجنية، إنما لو تشكل، ولو تشكل تتسلط عليه، يعني لو قتلته يقتل. لا يكون محصور سعيدة في شهور. لا لما أيوة لما يبقى محصور في صورة تستطيع أنك توصل إليه الإزاي، لأن ما يقع على هذه الصورة يقع على صاحبنا ده على حقيقته. لكن هم يعني الجن دول الناس بتخاف منهم، وهم يعني ناس وديعة خالص يعني. لا ما كانش متشكل يا حبيب، هو حس بيه، حس بيه، هو ما شافوش وشاف، بس صاحبنا ده وهو مش موجود معنا النهارده، هو ما بيش الشافعي، كلام الشافعي في من ادعى رؤيته بعين الباصره بالحاسه، هو صاحبنا ده عنده كشف، صاحبنا ده عنده كشف بيشوف اللي انت ما تشوفوش، ويشوف لونك، يعني يشوفك كده يقول لك انت عيان، انت غضبان، انت في سكينة. عرفت منين؟ من لون الهالة التي حولك. هو بالتجريب كده قاعد يجرب، فبص لها ايه، اللون الازرق يدل على السكينة، اللون الاصفر يدل مش عارف على المرض، مش عارف ايه الاحمر على ايه، وهكذا. وهو جاني علشان عايز الحال ده يرتفع من عنده، مش عشان يعني هو مبسوط باللي هو فيه، ويشوف نورك قصة كده مش موضوعنا، خلينا في الأصول الله يخليك، عشان احنا عاوزين الليلة دي تعدي على خير. لازم يزنونا في الجن، كائن وديع يا جماعة، ما تخافوش من الجن، يعني وديع وعقله ضعيف، مش وديع يعني ما بيأذيش، ممكن يؤذي، بس أقصد عقله ضعيف، يعني إذا يخاف ويتصرف كده تصرفات تشبه تصرفات الأطفال. يعني أنت مثلا لو عندك ابن صغير وإيه بس خلاص أنا بتكلم أهو، ما زعلش ولا حاجة، ده يمكن مبسوط بيرقص طلبة، ويمكن ده الهوى مش ضروري يعني. يعني لو عندك طفل صغير ولا حاجة بتلعبه وكده، أحيانا تلاقي الأطفال تحب تخوف الكبار، فيعمل نفسه مثلا يستخبى كده، ويعمل نفسه بيخضك، فأنت ما تتخض، يوم الواد يتمادى زيادة، صح؟ كلنا لعبنا أطفال وشفنا، ويضحك وبتاعه ويضحك، وكل ما أنت تخاف إيه كل ما يزيد في الضحك. فهو الجن كذلك، كل ما يشعر أن الإنسان يخاف منه كل ما يزداد في إيه؟ في إخافته، لأنه عقله ضعيف. ولذلك حكى الإمام البيجوري في حاشية شرح الجوهرة أو في حاشيته على الجوهرة الإجماع على أنه لا يوجد أنبياء من الجن. ليه؟ لضعف الخفة عقولهم، مفيش أنبياء من الجن بالإجماع. ده بيقول لك من ادعى ان هناك انبياء من الجن كفر، بس ده امر نظري مش ضروري يعني، يحتاج للتنبيه يعني. ولما انت تشوف الاسئله اللي بعتها اخواننا من الجان لسيدي عبد الوهاب الشعراني، بيقول له ده احنا رفعنا الاسئله دي لكبار علماء الجن وما عرفوش يجاوبوا عليها. تشوف انت الاسئله دي تجدها يعني وديناها مثلا لبعض نبهاء الطلاب عندنا يجاوب عنها يعني بسهوله واقتدار، يعني مش محتاجه الموضوع كبار علماء الجن وهيئه كبار العلماء، يعني هو خلقته كده، واخد بالك. والطفل بقى انت لما يزودها وانت ليك مهابه يعني كده وبتاع، هتقوم مزعق له، تقول ما خلاص بقى، ما احنا خلصنا، خلاص لعبنا شويه، يلا بقى روح اعمل الواجب، او يلا روح كل، يوم يزعل وبتاع ويبطل لعبه ويمشي. فدول كده برضه. لذلك كان الامام الشيخ محمود خطاب السبكي شيخ جمعية الشرعية رحمه الله، صاحب كتاب دين الخالص. وصاحب كتاب دين الخالص في الفقه. نعم. وفي التصوف والسلوك المنهل العذب المورود. كتاب عذب. الشيخ محمود خطاب السبكي كان لما يجي له واحد يقول له انا ملبوس يا سيدنا الشيخ. ما يعمل ما يقعدش بقى ايه يقرا وكده كل الحاجات كويسه. يقوم زعق للملبوس ده ويخبطه كده على رجليه على فخده كده يقول له ايه يخبطه كده يقول له ما تمشي بقى هو احنا فاضيين لك وفاضيين للكلام الفاضي بتاعك ده. يقوم الجن تقريبا يتخض ويمشي ويفارق صاحبنا ده. وزي ما حكوا في التراجم قصة الإمام أحمد لما جاء اشتكي له إن في امرأة ملبوسة ده ما راحش حتى ده بعت الأباب بتاعه بعت الأباب وقال للراجل وقف على رأس الملبوس ده والملبوسة دي وقول له الإمام أحمد بيقول لك يعني تلم. فخرج على طول وفضل بعيد عنها لغاية لما الإمام أحمد مات ورجع لها تاني. فواحد حب يعمل يعني الشويتين دول فراح برضو عمل الحركة دي فما خرجش. ما خافش منه ما هو الواد لو الطفل الصغير ما بيخافش منك هيسيبك تعض في الحيطة. فإيه ما خرجتش؟ قال والله أحمد كان يخاف الله فأخاف الله منه كل شيء. واخد بالك؟ بس يعني استطراد خارج عن محل عن محل النزاع. احنا معانا وكده واهلا وسهلا بيهم. بس يا بختهم بقى دول عندهم قدره على الايه التحرك السريع. يعني يروح يحضر درس في الحرم وبعدين يروح يحضر درس في المغرب وبعدين يجي لنا هنا. طب ما بقى جن الطيار. قال: وقالت الحنفية مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان. يعني إن كان النهي عن هذا الشيء اللي له وجهين وخالف الشرع وجه منهم النهي عنه لأمر ذاتي فيه بأنه يكون ركن من أركانه أو لأمر ليس ذاتيا لكنه شرط فيه يبقى على طول باطل. واحد ساب الفتحة ساب ركن في الصلاة يعني يبقى ده باطل. واحد ساب الوضوء وصلى يبقى برضو باطل لأنه ساب شرط. يبقى هنا النهي عنه لأصله معناه ما يعتبر فيه ركنا او شرطا. ماشي ست الكل؟ ماشي حنان؟ هروحك بدري انا خلاص هقفل دلوقتي. قال: ان كانت لكون النهي عنه لاصله فهي البطلان. فهي يا سيدي اللي هي المخالف؟ مخالف. نعم. كما في الصلاه الفاقده شرطا او ركنا. كويس. وكما في بيع الملاقيح لفقد ركن من البيع. ايه بيع الملاقيح ده؟ حد يعرف؟ الحبل بيع الأجنة في بطون الأمهات اسمه بيع الملاقيح. جمع ملاقيح جمع ملقوحة. ففي نهي عن بيع الملاقيح وبيع المضامين. ما ينفعش الملقيح مثلا اللي هي الذكور من الحيوانات تلقح. يعني ايه الذكور الملقيح؟ يعني ان انا التاني اسمه عسب ايه؟ لا دي حاجه مختلفه. عسب الفحل دي حاجه ثانيه. مضامين. أيوة النهي عن بيع الملاقيح والمضامين ده جاي من حديث البيهقي وإن كان إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر. المجر ميم جيم راء فتح الميم وسكون الجيم. فالمجر هذا هو الجنين بيع الجنين. وبيع الملقيح والمضامين. ايه المضامين دي بقى؟ احنا ما قلناش المضامين دي اللي هو ما في ظهر الفحل من ماء. يبقى الملقيح بيع الأجنة، والمضامين بيع ما في ايه ظهر الفحل من ماء. والمضامين جمع مضمان او مضمونه، ها مفرد مضامين مضمان او مضمون، مضمان او مضمون. ايه هو المال اللي في ظرف فحل مولاد؟ المني بتاعه يعني. فكرت بالله. يبقى نهى عن بيع الملقيح وبيع المضامين وبيع هذا أو ذاك حرام بالإجماع. ده محل اتفاق مش محل خلاف، لأن هما لأن هذا البيع مشتمل على الغرر، في غرر وفي عدم قدرة على تسليم المبيع، فكده تخلف إيه حاجات لابد من استيفائها في البيع. ماشي يا علا؟ معانا دعاء ولا بتفكري في قصيدة تمدحي بها الدرس؟ صراحة أديبة كبيرة، الله يخليهم لك يا رب. ايوه طب احنا مفكرين ان الطب الحديث يعني. لا ايه ايه ايه علاقته بالطب الحديث؟ واحد عنده ما تاخذنيش يعني دابه من الدواب، والدابه دي حامل، فهو بيبيع اللي في بطنها قبل ما تولد. ايوه فكرت مثل هلا تاجير الارحام. لا لا مش تاجير الارحام، تاجير الارحام دي قصه تانية خالص. اظن في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. نعم كأن ذلك يعني كأنه في بلوغ المرام مر علي. فبيقول ايه؟ وكما في بيع الملقيح. نعم عرفنا الملقيح. نعم ايه بقى علة البطلان يعني بيع الملقيح ده باطل؟ لفقد ركن من البيع. كويس، البيع الملقيح مفقود فيه ركن وهو الملك، الملك التامين وهو المبيع نفسه. المبيع نفسه فين؟ هو وجد في الخارج زي بيع السمك كده مثلا في الماء، زي بيع السمك في الماء مثلا. ها يلا كمل عشان عشان في بنات عايز تمشي. او لوصفه، او لوصفه فهي الفساد لفقد ركن. كما الفقيدة شرطا او ركنا لفقد ركن من البيع او لوصفه. اي نعم اما ان كانت لكون النهي عنه لاصله او لوصفه. نعم. يعني كل اللي فات اعتراضي جمله. نعم. اعتراضيه توضيح لما سبق. وقالت الحنفيه مخالفته الشرع، اقراها من غير من غير الاعتراضيات. وقالت الحنفيه مخالفته الشرع ان كانت لكون النهي عنه لاصله فهي البطلان، او نعم. لوصفه فهي الفساد. الله يفتح عليك يا شيخ صابر، فهمنا كده الجمله اصلها ايه؟ نعم. كما في صوم يوم النحر. ده تمثيل لايه؟ تمثيل للي مش لاصله، للي وصفه. نعم. فهي الفساد. كل ده هو بيبين كلام الحنفيه مش كلام الجمهور اللي بيقولوا بالترادف. نعم. كما في صوم يوم النحر للإعراض بصوم يعني عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه. يعني احنا عندنا دلوقتي صوم يوم النحر، صوم يوم النحر ده فاسد عند الحنفية. ليه يا سادة يا حنفية؟ قاعدتنا ان الفاسد ما كان مشروعا بأصله دون وصفه. طب وهو أصله إيه؟ قال لك أصله الصوم، مش الصوم في أصله اللي هو الإمساك المخصوص ده مشروع. مشروع. طب والوصف إيه؟ حصوله في هذا اليوم. نعم احنا بنشرح كلامه. الشافعين أشوف طبعا. فيبقى ده مشروع بأصله دون وصف. فاهمين الأصل والوصف كده يا جماعة؟ كويس. كما في صوم يوم النحر. طب ليه صوم يوم النحر فاسد؟ قال لك والله للإعراض. ده المعنى الحكمة العلة في الحكم عليه بالفساد. يبقى هو فاسد، يبقى للإعراض. اللام هنا لام التعليل، تعليل لإيه؟ تعليل لإيه؟ للفساد. خليكم صحيحين كده، للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه. نعم يا سيدي. قال: وكما في بيع الدرهم بدرهمين لاشتمال على الزيادة فيأثم به ويفيد بالقبض ملكا خبيثا. بيع الدرهم بدرهمين، الأجناس الربوية عندنا ستة: ذهب والفضة وبقية الايه، البر والشعير والزبيب. والزبيب مش عارف انا صوتي من بيروح ليه. ريت في كوبايه فاضيه. الذهب والفضة علشان يحصل تبادل ذهب بذهب أو فضة بفضة لابد من شرطين اثنين يكونوا موجودين: التقابض والتماثل. يعني ايه التقابض ويعني ايه التماثل؟ التماثل يعني ايه؟ شكرا. عدم الزيادة. شكرا. والاشتراك فيه النوع، والتقابض ان هو في مجلس واحد. يعني ما ينفعش ذهب بذهب بالقسط مثلا او بالاجل، مش ذهب بذهب نسيئه ما ينفعش، ربا. طب وما يكون ذهب بفضه؟ لا، يشترط التقابض دون التماثل. اما مع بقيه الاصناف لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، بس مش قضيتنا. انما درهم بدرهم، انا استدعيت الكلام ده ليه؟ درهم يعني من الفضه، ماشي. فما يكون من الفضة هيشترط فيه التماثل، فضة مع فضة يبقى لابد من التماثل، يبقى درهم بدرهم. ما ينفعش درهم بإيه؟ بأقل أو أكتر. نعم. والتقابض يعني. بس احنا مش والتقابض طبعا في نفس المجلس، بس احنا مش، بس هو عشان المثال اللي جابه درهم بدرهمين اللي هو التماثل. فلما يبقى درهم بدرهمين يبقى انتفى شرط التماثل، فيحصل ايه؟ يحصل ده يبقى ربا. ولما يكون ربا ايه اللي هيترتب عليه يا ترى؟ هيترتب عليه صحة المعاملة. فانا اتملك الدرهم الزيادة واخد اثم، ولا هتبقى بطلة من راسها؟ بطلة من الاساس. الحنفية ما بيقولوش كده. الحنفية بيقولوا: وكما في بيع الدرهم بدرهمين. ده مثال للفاسد. نعم. فين وجه الفساد؟ مش احنا قلنا ان الفاسد مشروع باصله دون وصفه؟ نعم. فين الاصل المشروع؟ البيع. البيع في نفسه، في نفسه بغض النظر عن مضمونه جائز. نعم. وحل الله البيع وحرم الربا. لكن لما طرأ وصف زائد عن مجرد حقيقة البيع وهو درهم بدرهمين، فيبقى ده مشروع بأصله دون وصفه، فنحكم عليه بالفساد. ولما نحكم عليه بالفساد ايه اللي هيصير يا مولانا؟ هيتملك ويأثم. طب افرض ابطل الزيادة، يرتفع الاسم ويصح العقد، ماشي. وكما في بيع الدرهم بدرهمين لاشتماله، يعني هو فاسد لاشتماله، ده تعليل برضو الفساد. الفساد يا سيدنا الشيخ، لاشتماله على الزيادة فيأثم به، يعني الفاعل يأثم بذلك البيع به. هنا الضمير عائد على ايه؟ متعلق بالبيع، وعائد على البيع. فإذا طرح الزيادة عاد صحيحا. نعم. انتوا خلاص دماغكم اكسدت معاكم، احنا عمالين نقول حكايات والجن والوهود وحاجات، وعمالين نعمل كده يعني فقرات إعلانية علشان نفوقكم، ولا الشهر ده نيمكم تعبتم؟ عايزين نكمل الحتة دي. يلا يا الشيخ. ويفيد بالقبض ملكا خبيثا أي ضعيفا. فهذا الملك الضعيف يطلب فسخه خروجا من الإثم، أو إبطال الزيادة. يقصد الشيخ هنا الضعيف، يعني ليس ملكا قويا، ليس ملكا يعني ما كون اقترن الملك، رتبنا ملك، قلنا الملك صحيح وفي إثم، أكيد الملك ده قوته من حيث اعتبار الشرع له أقل مما رتبت عليه الملك ونفيت الإثم. نعم. يعني في ملك شكلين، صورتين، صورة تملكت فيها والبعيد أثم، وصورة تملكت فيها ولم تأثم بل أثم أو حتى لم تثم. نعم. أنهي فيهم أقوى؟ التي أكيد تملكت ولم نعم ولم تأثم. طيب شكرا شكرا. تمام تمام. عشان بس ايه كل مره تديني واحده. يلا. قال ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره. برضه كل ده بيتكلم في الحنفيه. نعم نعم. لان الاثم في فعله دون نذره، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الاثم ويفي بالنذر. قال ولو صامه وفى بنذره، لأنه أدى الصوم كما التزمه. بس بيقول لك واحد عمنا راح جه في يوم النحر اللي محرم صيامه ده، قال نذر عليا لصوم لو عبد الستار ربنا نفخ في صورته. بلاش الكلام العام يا ما بيفهموش. نذر عليا لو عبد الستار نجح السنة دي أصوم يوم النحر. فالعجب العجاب انه نجح. ايه بقى اللي المطلوب مني؟ الشرع يقول لي على كلام الحنفيه الصيام في نفسه مشروع باصله، وايقاعه في يوم النحر او نذره في يوم النحر منهي عنه، وده وصف. طب اعمل ايه؟ هيقول لك ايه؟ لو نذرت صوم يوم النحر صح نذرك. النذر اللي هو ايه؟ مش صح فعلك، مش صح صيامك، صح نذرك. تلفظ به يعني ينعقد. بتقول نذر علي يلزمني النذر. الصيغه دي صيغه النذر دي هتلزمك، اتعلقت في ذمتك. طب اتعلقت في ذمتي ازاي وحرام عليا ان انا اصوم اليوم ده؟ يقول لك صح نذره. ليه؟ وجه الصحه، لان الاثم في فعله دون نذره. نعم. الفعل هو اللي حرام، النذر الزام للنفس بهذا، بس ممنوع برضه. نعم. دون نذره اللي هو التلفظ يعني. ويؤمر صاحبنا اللي نذر هذا بفطره، نقول له إياك أن تصوم يوم النحر. ويؤمر بفطره وقضائه، مزمته مشغولة، النذر صحيح، طب أعمل إيه؟ أقضيه بقى في يوم تاني ليتخلص عن الإثم. عن الإثم. اللام هنا للتعليل، تعليل لإيه؟ لأمر الأمر بالفطرة. أحسن، يؤمر بفطره ليتخلص عن الإثم. نعم. فاهم يا مصطفى يا محمود؟ وقضايا كمان يا شيخ. أيوة قضايا ماشي يا شيخ صبر. شيخ صبر، أنا راجل كبرت في السن دلوقتي مش حمل الحاجات دي. ويفي أو يفي بالنذر. يبقى بيقول لك بص يا حبيبي عشان تبطل تعترض على الشيخ بس. حاضر. وريني بقى مشيها لي وقضائه دي. نعم يا سيدي. يؤمر بفطره. نعم. ليتخلص عن الإثم. كويس؟ نعم. في لف ونشر. نعم. بص بص العبارة مش لي أنا. يؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الإثم ويفي بالنذر. يؤمر بفطره ليتخلص عن الإثم وقضائه ويؤمر بقضائه ليفي بالنذر. لف ونشر مرتب يا مولانا. طب ماشي، ممكن هنا برضو تكون تكون يفي هنا معطوفة على يؤمر، وهو ما يؤمر بالفطر ووفى بالنذر ويؤمر بفطره. قلنا له ما تفطرش يوم النحر كده، وفى بالنذر. امال ايه؟ تخلص من الإثم. نعم. اما القضاء ليفي، ولما قلنا له اقضي علشان ايه؟ يفي بالنذر. نعم. انت ما بتعترضش ولا حاجه، بس يعني ايه، ما تخليش لسانك يسبق عقلك. ما تخليش لسانك يسبق عقلك يا صابر. نعم. يلا. قال ولو صامه. مفهوم كده يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. انتم متذوقين اللي احنا بنقرا ده ومتلذذين بيه زي ما انا متلذذ كده، ولا انا اللي مش طبيعي؟ بس حته الاسئله ديت كانت مهمه جدا، دي اهم حاجه النهارده. قال ولو صامه وفى بنذره. افرض بقى عند وقال انا هصوم وفى بنذره، هنقول له انت وفيت بنذرك يا عم ومش هتقضيه ولا حاجه، بس خلي بالك لا ثواب لك وانت آثم. ماشي. وفى بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه، زي اللي حلف على معصية قال والله العظيم لما أشوف عبد الستار لأضربه لغاية ما عوره. حلف، لو شافه راح واخده بالحضن وباسه وطبطب عليه، يبقى هو كده إيه؟ خيف منه. ممكن صح. يبقى هو نقض القسم بتاعه، فهنقول له والله كتر خيرك ان انت نقضت القسم ولكن كفر. ضربه، هنقول له يعني انت وفيت بقسمك لكن اثمت عشان اذيت رجل من الاتقياء الانقياء الاوفياء. ماشي يا عم. نعم. ولو صامه وفى بنذره لأنه أدى الصوم كما التزمه. قال فقد اعتد بالفاسد عند الحنفية بناء على ما إيه ما سبق. أما الباطل فلا يعتد به. نقطة، خلصنا بقى مذهب الحنفية وشرحناه ودللنا له ومثلنا له. قال وضعف ذلك، أي الفرق، الفرق بقى بين الباطل والفاسد اللي السادة الحنفية دول ادعوه أو ادعوه ضعف من قبل مخالفيهم بإيه؟ بأن التفرقة إن كانت شرعيتان فأين دليلها؟ طيب التفرقة بين الباطل والفاسد هل مردها يا ترى للشرع ولا مردها للعقل؟ ولا مردها للغه؟ ما جاب سيره اللغه، بس اللغه مش هتفرق باطل وفاسد يعني. ماشي، احنا هنا مش معاني لغويه، احنا هنا في معاني اصطلاحيه وضعيه. هل الوضع ده استقيتوه منين انتوا يا ساده حنفيه؟ استقيتوه من العقل؟ العقل بيحتم ان في فرق بين الباطل والفاسد، ولا الشرع اللي بيقول في فرق بين الباطل والفاسد؟ فاذا كنت والله هتقولوا إنه الشرع، هنقول لكم لا ما نسلمش. نعم. ده احنا عندنا في الشرع ما يفيد عكس كلامكم. اقرأ. قال وضعف ذلك لأن التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها؟ فين الدليل؟ بل يبطلها قوله تعالى لو بل يبطلها يبطل هذه التفرقة. نعم. قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أنتوا بتقولوا الباطل الفاسد شرع بأصله دون وصفه، وهنا ربنا سبحانه وتعالى وصف شيئا بالفساد لا أصل له بالمرة، ووجود الآلهة سوى الله وأطلق عليها فاسد، يبقى اصطلاحكم ده على خلاف الاستعمال الشرعي، مش الشرع، على خلاف الاستعمال الشرعي. قال حيث سمى الله تعالى ما وجه الدلالة، ده بيجيب لك وجه الدلالة من الدليل. يعني ايه وجه الدلالة يا شباب إلا علا؟ يعني ايه وجه الدلالة؟ سبب سوق الدليل يعني. غلط غلط، عيب عيب لما انت تغلط. بشر يا سيدي، بشر. المشكلة مش في الغلط، المشكلة في الرعون. مش مشكلة ما تغلط، فكر يا شيخ صابر ان شاء الله ما تجاوبش. اصل الشيخ صابر ده عزيز عندي قوي، فبيعز عليا انه يخطب، لانه هيقعد بعد كده هنا وهو اللي يشرح في مستقبل الايام يعني، فانا عايزه يكون متأني. يعني ايه يا جماعه وجه الدلاله؟ ها ابص الناحيه الثانيه، انتوا مكسوفين مثلا. هو ما فينا وراء لكن الصراحة كده اختي عليك وريهم على الله يكسفوا. يعني ايه وجه الدلالة؟ اقول كده بثبات كده وها. كيف انتج الدليل الدعوة؟ يا سلام عليك يا سلام، كلام يعني يطرب، يحسس الواحد انه ايه في امل. كيف أنتج الدليل الدعوة؟ مش عندنا دليل وعندنا دعوة؟ فأنت ما تبين لي كيف خرجت هذه الدعوة من الدليل، يبقى ده اسمه وجه الدلالة. والدلالة مثلثة فيها ثلاث لغات، دلالة ودلالة ودلالة. وجه الدلالة يعني كيف أنتج الدليل الدعوة. ولما انت تعرف وجه الدلاله تعرف تناقش اللي قدامك، تقول له لا الدليل ده ما يدلش، اللي انت بتدعيه ده ما يحصلش. ماشي يا شيخ صابر. حاضر يا سيدي. عايز تقول ايه يا سيدي؟ هو يعني هو في هذا ممكن برضه نقول، انا قلت كده اللي هو سبب سوق الدليل يعني. سبب سوق الدليل، السبب هو الباعث على سوق الدليل. نعم. بقول لك اسباب النزول يعني الاسباب، ما شوف يعني ايه سبب؟ ما يلزمه من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده ما يمشيش معانا. فأسباب ورود الحديث يعني حصل موقف فراح النبي عليه الصلاة والسلام ايه السبب يا سيدي؟ ايه الباعث؟ السبب هو الباعث. انا قلت السبب تعرفت الشرط. لا حبيبي ما عرفت الشرط، قلت ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ده تعريف السبب. إنما الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجوده ولا عدم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلمت على 10 نسوة أو 10 نسوة، قال أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. إيه سبب المقولة دي يا دعاء؟ إن الراجل قال للرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على 10 نسوة، ده السبب. إنما أولى مستم النساء تدل على نقض الوضوء بمس المرء. كيف أنتج الدليل الدعوة؟ هقول لك لأن اللمس في اللغة هو تلاقي البشرتين بلا حائل، وقد علق الله تعالى في ظاهر هذه الآية، في الظاهر يعني إذن محتملة، في ظاهر هذه الآية نقض الوضوء على حصول اللمس الذي حقيقته تلاقي البشرتين ولم يشترط شهوة أو غيرها، فيبقى كل تلاقي بشرتين يسبب النقض بين رجل وامرأة أجنبيين. فتيجي انت بقى تناقشني تقولي ده الدليل أعم من الدعوة. ليه؟ لأن انت بتقول أجنبية والدليل ما قالكش أجنبية، ده بيقول لمستم النساء والألف واللام للدخلة على جمع فتدل على العموم، يبقى تبقى دخلة فيها الأجنبية ومن ذوات المحارم، واخد بالك؟ ما انت بقى بتجيب لي وجه، فهو ما انا اناقشك بقى اقول لك لا والله، ونستدرك بقى وناخد ولدي مع بعض، هو مبحث يا طول. يبقى وجه الدلالة يا شيخ نظام يعنى او يقصد به كيف بيان كيف انتج الدليل والدعوة، ماشي؟ كل واحد يحطها حلقة في اذنه، اتفقنا؟ على الله بقى اسال السؤال ده ومحدش يجاوب، حصلتهم اسيب خليهم يتصرفوا معاك. قال وضعف ذلك هاي الفرق بان التفرقه ان كانت شرعيه فاين دليلها، بل يبطلها قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا، حيث سمى الله تعالى بيان بقى وجه الايه، وجه الدلاله هو بيبينها. نعم. نعم. نكتب جنبها كده وجه الدلاله من الايه، ويبقى قبل حيث دي فصله منقوطه لانه هيبين. نعم. هيفصل. فاهم يا مولانا؟ انا نسيت اسمك. انا عثمان. عثمان، نعم سيدي عثمان. فاهم يا شيخ عثمان؟ نعم. في اي شيء مش فاهمه؟ نعم. اي شيء مش فاهمه اسال الشيخ صابر فيها هيجيبك على طول. قال حيث سمى الله تعالى ما لم يثبت اصلا اللي هم الآلهة فاسدا، وان كانت اللي هو وجود الآلهة يعني. نعم. وان كانت عقلية التفرقة، ان كانت عقلية فالعقل لا يحتج به في مثل ذلك، لا مدخل للعقل في هذه التفرقة، اذ ان هذه التفرقة اما ان تكون مردها الى اللغة او مردها الى الشرع، ليست من متعلقات العقول، لأن البطلان والفساد سواء كانوا بمعنى واحد أو بمعاني مختلفة من الأحكام الوضعية، وما دام حكم قلنا قبل كده إيه الناس اللي حافظ المتن، لا يدرك حكم إلا من الله، والتحسين والتقبيح عندنا شرعيان لا عقليان، ماشي؟ شفتوا كله ماشي مع بعضه إزاي في نسق واحد؟ جميل. يلا. قال وإن كانت عقلية فالعقل لا يحتج به في مثل ذلك. قال والخلف لفظي من زيادتي. خلف لفظي يعني الخلاف، تطقري كده الخلف، ها الخلف يعني الخلاف لفظي، الخلاف بين السادة الحنفية وبين الجمهور خلاف لفظي. يعني ايه لفظي؟ يعني ليس معنوية. واحنا قلنا الخلاف اللفظي يعني ايه قبل كده؟ قال والخلف ايه هو الخلاف اللفظي؟ عايز تقول لو رأى كل فريق ما عند خصمه لقلب. حلو كويس، مش بطال تعريف، مش بطال. ايه هو الخلاف اللفظي؟ ماشي تعريف بالرسم، مش بطال برضو، مقبول. ما لو طلع كل فريق، هو ده قاله سيدنا الشيخ، ده قاله ما لا ثمرة له. كويس. ما لو اطلع كل فريق على ما قال به الآخر لقال به مقبول. إنما التعريف اللي أنا قلته لكم فين؟ ما لا يتوارد فيه النفر يثبت على محل واحد. يا سلام عليك، أنت كفرت عن كل ذنوبك. ما لا يتوارد فيه النفي والإثبات على محل واحد. اكتب ده يا شيخ نظام، مش هتلاقيه في كتاب، ده اخذناه من افواه المشايخ، ده هتلاقيه في كتاب من تأليفي. ها في الرسالة، احنا كده استدركت. نعم يا يحيى. نعم يا حبيبي. ما لا يتوارد فيه النفي والإثبات على محل واحد، يعني انا بقول ده موجود وانت بتقول مش موجود، بس احنا بنتكلم على حقائق مختلفه مش حقيقه واحده، باختصار يعني، بس عشان الوقت خلاص ضاق وحنان عايزه تمشي، فمش هقدر، هيجي لنا الحاجات دي وهتتكرر وهنعيد ونزيد لغايه اما ان شاء الله يبقى اللي بيجري في دمنا هذا كرات بيضاء وكرات حمراء وغصول فقه بتوابعها. توابعها اللي هي يا شيخ صابر علوم الآلة. الله يفتح عليك. العلوم الآلة وما يستمد منه أصول الفقه من العربية وعلم الكلام والمنطق والأحكام من حيث تصورها. الترجمة اللي وعدنا يشرح إن شاء الله منطق. يا سلام. بعد ما يخلص لقطة العجلة. يا ده شيء جميل. شرح لكم منطق الدكتور جمال. هنيئا لكم. والخلف لفظي يعني ليس معنويا. قال من زيادتي. ماشي. والاعتداد من عدمه ده أمر فقهي لا يقدح في ذلك. طيب من زيادتي يعني إيه؟ يعني أنا زدت بيان رتبة الخلاف ولم ينص على هذه الرتبة الأصل اللي هو جمع الجوامع. دي زيادة من عندي. لو رجعت جمع الجوامع مش هتلاقي ذكر رتبة الخلاف هل هو لفظي ولا معنوي. والخلف لفظي نقطة فصل منقوط بعد زيادتي فصل منقوط. من زيادتي أي عائد إلى اللفظ والتسمية إذ حاصله يعني مش للحقيقة والماهية اللفظ مجرد لفظ دي ماء ولا ووتر لا تسمية لكن حقيقة المية واحدة هيدروجين وأكسجين قال إذ حاصله أن مخالفة ما ذكر الشرع حاصل هذا الخلاف بين القائلين بالترادف وبين القائلين بالمخالفة الحنفية والجمهور الآتي أن مخالفة ما ذكر الشرع بالنهي عنه لأصله أن مخالفة ما ذكر الشرع ما ذكر اللي هو إيه الفعل ذي الوجهين الشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا يبقى في التسمية مش في الحقيقة لأن حقيقة الباطل والفاسد عندنا وعندهم مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع بس يبقى الحقيقة واحدة أحيانا هنسميها فاسد أحيانا هنسميها باطل ده بخلاف التسمية مش في الحقيقة فعندهم لا وعندنا نعم طيب بيقول لك إذ حاصله أي الخلاف قلناها وهنكررها لما نعبر بالحاصل اسكتي لما نعبر بالحاصل واسكت أنت كمان ما نشوف دول هيعرفوا ولا لا أما نعبر بالحاصل يبقى بنعني به إيه إجمال بعد تفصيل العكس تفصيل بعد إجمال كويس يعني أنت فاكر نص نص عندنا حاصل وعندنا محصل الحاصل تفصيل بعد إجمال والمحصل إجمال بعد تفصيل يلا إذ حاصله أن مخالفة ما ذكر الشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا هنا هيفصل ذكر أن الخلاف لفظي أجمل بيفصل بقى بيفصل في بيان لفظية الخلاف ودي على فكرة تفرقة اصطلاحية مش تفرقة يعني لغوية لا مش تفرقة لغوية يعني ما تفتح المعاجم هتلاقي الحاصل والمحصل واحد يعني حاصل حاصل يعني حصل محصل يعني تحصل جبت ألم مطلي بالذهب ورحت مسيحه فرح متقاطر الذهب كده تحصل ذهب فهو محصل فمن ناحية اللغة واحد لكن هي تفرقة في الاصطلاح اصطلحوا على أن الحاصل يستعمل فيه التفصيل بعد الإجمال والمحصل في الإجمال بعد التفصيل والاصطلاحات يتقيد به قال إذ حاصله أن مخالفة ما ذكر الشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا فعندهم لا وعندنا نعم نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد ده احنا النهاردة عملنا رقم قياسي ما عملناهوش من التعالى عملنا قرأت 12 سطر عمرها ما حصلت دي حصلت ما حصلت الحمد لله يبقى هنخلص في أقل من 9 سنين إن شاء الله اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. عليه الصلاة والسلام. ايه ده يا سيدي دلوقتي يعني من ايه نسخه دي مختلف على الناس دي؟ لا لا هي بس نقول يعني معايا ماشي يعني مذاكره بس ماشي في مجلس خاص تمام شويه ها بس نحط الخطه بس عشان طويل حاضر الواحد بقى يبدا يحفظ يحفظ مكان الكلمات حاضر العوض احمد العكس العكس فهو هذا الكلام نفسه هذا الكلام يعني كلام الحاشيه نفس الكلام اللي كنت عايزه انا مش فاكر ايه الحاشيه اللي انا قلتها لك اقول ليش يا صوت اتفضل يعني الله يوفقك مع السلامه. الله يخليك يا محمود ربنا يوفقك ان شاء الله.